قوم يا لوزه يا فوزي يا اي حاجه يعني ايه يعني، اقعد يدلعها باللي يحضره من الاسباب. ما قامتش بطراطيف صابعه بكل رقه ورحمه وحنان، يجيب كوبايه ميه ساقعه ويحط طراطيف صابعه كده وينضحها كده في وشها، فتقوم قايمه. يوم قايم قومي يا حبيبتي عشان نصلي ركعتين، ربنا يبارك لي فيكي ويجمعني بيكي في الفردوس وما يحرمنيش منك يا ست الكل، كلمتين حلوين. طب في المقابل بقى، ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت وبعدين ايه وراحت تصحى زوجها بقى، فهو ما قامش. قوم يا روح قلبي مش عايز يقوم، قوم يا لولو يا كوك يا حبيبي، اي حاجه بقى تقعد تدلع فيه زي ما عايزه. فما قامش طبعا ايه، تقوم ناطحه بطراطيف في ايديها برده في وشها عشان تصحيه. تكون اخت بس منفعله شويه وعندها شويه اخلاص، تقوم ماسكه الحله دلقاها تطلق تدعي عليا، لا بنقولنا ايه بطراطيف صوابعها ربنا ما فيه. فان قام وصلايا كتب عند الله ليله اذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طب بالله عليك، من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هل ممكن طول الليل عاملين بيصلوا وقيام ليل وبكاء وخشوع وذكر جنه والنار ويصبحوا الصبح يتخانقوا مع بعض عشان البيت ما فيهوش سكر ولا رز؟ طبعا ده محال يعني. ولذلك البيوت بتبقى منوره، البيوت اللي مليانه قيام ليل وطاعه وعباده. الله اكبر. كان سيدنا ابو هريره كان هو وزوجته والخادم بتاعه، كان واحد اسمه ابو عثمان النهدي، كان استضافهم عنده اسبوع. قال فكانوا يقتسمون الليل ثلاثا، الزوجه او الخادم ولا الخادمه تقوم تصلي ثلث الليل وبعدين تصحي زوجته فيصلي فتصلي ثلث الليل وبعدين زوجته تصحيه يصلي الثلث الاخير، وبعدين الثلاثه يفضلوا صحيين يصلوا الفجر، بيت منور. وكان هناك رجل اسمه الحسن، يعني سبحان الله، الحسن ابن ابراهيم وعلي ابن ابراهيم. الحسن كان يصلي هو واخوه علي دوت ومعهم امه. هذا الرجل كان بيصلي ثلث الليل وامه تصلي الثلث واخوه يصلي الثلث، ماتت امه فقسموا الليل يعني فاهم ازاي ما بينه هو واخوه، فمات اخوه فهو يصلي الليل كله، قام بالليله كلها زي ما بيقولوا يعني. فسبحان الله، ادي البيوت اللي كانت منوره، بيوت ما شاء الله ما شاء الله، بيوت كانت عمرانه بطاعه الله سبحانه وتعالى واتباع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نرجع لموضوعنا، نشوف امثله جميله جدا جدا. المثال اللي جاي اللي عايزين نذكره سيدنا سعد بن ابي وقاص. سعد بن ابي وقاص كان صغير في السن لما اسلم، ولما تسمع كلمه سعد بن ابي وقاص خالي النبي صلى الله عليه وسلم تتخيل ان هو كان راجل كبير جدا في السن ولا بتاع، هو يعني كان يوم ما احنا بنذكر عنه القصص ده كله كان عنده 17 سنه، واخد بالك؟ ولكنه اسلم قبل ذلك كمان يعني. فالمهم سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لما اسلم تعرض لماساه. ايه الماساه اللي تعرض لها سيدنا سعد بن ابي وقاص؟ تعرض لماساه ان امه كانت على الكفر، وكانت مصممه تصميم جازم ان ابنها يرجع تاني يكفر بعد ما اسلم. طيب يمين شمال مش مقتنعه، فراحت قايله له كلمه ما فيهاش يعني ريحه الذكاء، بتقول له اتزعم يا بني ان دينك يامرك بحسن الخلق؟ قال اجل يا امه. قالت اذا خلاص. اتزعم ان دينك يامرك ببر الوالدين؟ قال اجل يا امه. قال اذا خلاص المشكله انتهت، فانا امك وانا امرك ان تكفر بدين محمد صلى الله عليه وسلم. شوف ما فيش ذكاء يعني. طب هو بيقول لك ان ديني بيامرني ببر الوالدين، طب ما انا هسيب ديني؟ مش هيبقى عندي بر الوالدين بقى، تمام كده؟ فقالت فانا امك وانا امرك ان تترك هذا الدين. فالمهم راحت مهدداه، قالت له لو ما تركتش دين محمد صلى الله عليه وسلم سامتنع عن الطعام والشراب فتعيرك العرب بانك قاتل امك. وهو كان سعد بن ابي وقاص حتى في الجاهليه يا جماعه كان مشهور جدا بحته بر الوالدين يعني، كان مشهور جدا، كان بيضرب بالمثل. المهم سعد بن ابي وقاص لما تعرض للمأساه ديت قال يا امه اني مع شده حبي لك لاشد حبا لله، فلو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم، فكلي أو دعي براحتك بقى. فنفذت اللي قالته وامتنعت عن الأكل لمدة يومين لحد ما أغشي عليها وقعت على الأرض. فقام ابن لها اسمه عمر فأطعمها وسقاها، فقامت تدعو على سعد بن أبي وقاص، فنزل قول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن ايه وصاحبهما في الدنيا معروف. بنقول النهارده كتير من الشباب والابناء والبنات لما بيجوا يلتزموا الى الاسره مش ملتزمه، فعلى طول في ساعتها ممكن مع شويه مضايقات ولو بسيطه جدا خلاص يسيبوا الالتزام،